السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا مشهور، حفظك المولى سبحانه وتعالى ورزقنا وإياك الفهم في الدين. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. شيخنا حفظك المولى سبحانه وتعالى، هل يجوز تقسيم قيام الليل في رمضان إلى نصفين، بحيث يصلي الواحد ما كتب الله له في أول الليل ويتم الباقي في آخر الليل ثم يتر في آخر الليل؟ وما معنى قول عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل؟ حفظك المولى سبحانه وتعالى وسددك على الحق. أما بالنسبة إلى تقسيم الليل في الأول والآخر الأمر واسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم ينام ثم يقوم، وهذا في سائر السنة، لكن بارك الله فيك والتي ينامون عنها هذه فقه أن اجتماع الناس على مرجوح خير من افتراقهم على راجح. فعمر راعى اجتماع الناس، عمر رضي الله تعالى عنه راعى اجتماع الناس فجمعهم على الأيسر لهم، وهو أول الليل لا آخره، والله تعالى أعلم.